الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل أحسن الله إليكم، يقول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وجاء في الحديث في أمر الشفاعة أنه إذا طلب من أولي العزم أن يشفع عند الله في الخلائق يقول: نفسي نفسي من عظيم الهول يوم القيامة، فكيف نجمع بينهما؟ بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، وبعد، لا تعارض بين هاتين الآيتين لا في صدر ولا ورد، ولله الحمد والمنة، ومعناهما ظاهر واضح، وذلك لأن الخوف المنفي في قول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي لا خوف عليهم فيما يستقبلونهم من أمور الآخرة وعرصاتها، فإنه سيكون يوم القيامة فزع عظيم وخوف هائل، فأولياء الله من المؤمنين المتقين لا يصيبهم هذا الفزع ولا يصيبهم شيء من هذا الخوف، بل يؤمنهم الله عز وجل. فأكرم الله عز وجل أولياءه المؤمنين بأمرين: فأمنهم على ما يستقبل فلا يخافونه، وأمنهم على من خلفوا من الأموال والأولاد فلا يحزنون عليه. فأولياء الله المؤمنون المتقون لا خوف عليهم فيما يستقبلونهم من أمور الآخرة ومواقف يوم الحشر، ولا يحزنون على ما خلفوه وراءهم من الأولاد والأموال، لأن مآل أولياء الله عز وجل من أهل الإيمان والتقوى إنما هو الجنة، فلا يصيبهم شيء من الخوف ولا من الحزن، كما قال الله عز وجل: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. فهذا الذي نص الله عليه في قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إنما هو عبارة عن مآل أولياء الله المتقين، فإن نهاية أمرهم ومطافهم أنه ينزع من قلوبهم الحزن وينزع من قلوبهم الخوف، فلا يصيبهم في نهاية أمرهم لا خوف ولا حزن. والمتقرر عند العلماء أن العبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات، ولا يعني هذا أنه لا يصيبهم شيء من الخوف ولا من الذعر أو الحزن في هذه الدنيا، هذا لا تفيده هذه الآية أبدا، وإنما الآية تتكلم عن نهايات المؤمنين من أولياء الله المتقين، أن نهايتهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، في دار لا يصيبهم فيها ذعر ولا خوف ولا هم ولا كرب ولا حزن ولا شيء من ذلك أبدا. فالآية تتكلم عن نهايات عباد الله المؤمنين، ولا يتنافى هذا مع ذلك الخوف العظيم الذي يصيب الأنبياء والأولياء في عرصات يوم القيامة من الله عز وجل، فيعتذرون عن مقام الشفاعة العظمى، لأنه أمر ادخره الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. فليس معنى هذا أنه لا يقوم في قلوب المؤمنين والأولياء خوف من الله، ففرق بين الخوف الذي يصيب الإنسان من قرائن أحواله ومن خوفه من عدوه، فهذا خوف من المخلوق، فأما الخوف من المخلوق فقد أمن الله أولياءه المتقين في قوله: لا خوف عليهم. وأما الخوف الذي يصيب قلوب الأنبياء يوم القيامة فليس هو الخوف من المخلوق، وإنما هو الخوف من الله، لأن الله يوم القيامة يغضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا بعده مثله، فالأنبياء إنما خافوا من الله، والخوف من الله عبادة. وخلاصة هذا الكلام أن نفهم الآية على محملين: المحمل الأول أن الخوف الذي يصيب قلوب الأنبياء خوف قبل دخول الجنة، وأما الخوف المنفي في قول الله عز وجل: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فهو خوف بعد دخول الجنة، أي باعتبار النهاية. والأمر الثاني أن الخوف ينقسم إلى قسمين: خوف من شيء مخلوق وخوف من الخالق. فالخوف المنفي في قوله عز وجل: لا خوف عليهم، هو نفي الخوف من المخلوق، أي لا يصيبهم شيء من المخلوقات بخوف ولا بغير ذلك، حتى النار مخلوقة فهم لا يخافونها لأن الله سيدخلهم الجنة. وأما الخوف الذي يصيب قلوب الأنبياء في العرصات فإنما هو الخوف من الله، فهو خوف تعبد. وقد خاف الأنبياء من الله عز وجل، والأدلة في هذا كثيرة، يعني من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيها إثبات أن الأنبياء يخافون من الله عز وجل، يخافون من الله تبارك وتعالى. فالخوف من الله ليس هو الخوف المنفي في قوله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لأن الخوف من الله خوف تعبد، فلا بد من التفريق بين الخوفين على هذين المحملين، والله أعلم.